بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة التوبة من تفسير جامع البيان للإمام الإيجي رحمه الله. يقول: سورة التوبة سورة براءة والتوبة، ولها أسماء أخر مدنية، قيل إلا الآيتين لقد جاءكم رسول، وآيها 130، وقيل 29، ولها 16 ركوعا. بدأ رحمه الله كعادته في ذكر بعض المعلومات التي تتعلق بالسورة، فقال: سورة براءة والتوبة ولها أسماء أخرى. ولم تكلم على أسماء السورة، وسورة التوبة لها عدة أسماء. الأشهر هذه الأسماء، الاسمين اللي ذكرهم هنا، اللي هما التوبة وبراءة. وسورة التوبة يعني اسم التوبة في هذه السورة، لأن هذه السورة أكثر سورة في القرآن ورد فيها ذكر التوبة، وأكثر سورة في القرآن ورد فيها ذكر التوبة واشتقاقات التوبة سورة التوبة. وردت في حوالي 17 موضع تقريبا. كذلك اسم السورة سورة براءة، سورة براءة. براءة لأنها استفتحت السورة بذكر البراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبة لها أسماء كثيرة، وهي أكثر السور أسماء بعد سورة الفاتحة. أكثر سورة لها أسماء في القرآن سورة الفاتحة، يليها سورة التوبة، فلها أسماء كثيرة جدا. من هذه الأسماء ذكرنا التوبة وذكرنا براءة، من هذه الأسماء الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. أكثر أسماء سورة التوبة تتعلق بقضية النفاق، لأن قضية النفاق وفضح المنافقين وذكر صفات المنافقين قضية حاضرة جدا، أكثر قضية حاضرة في هذه السورة. فمن أسمائها سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، من أسمائها سورة العذاب لأنها توعدت المنافقين وتوعدت المشركين بالعذاب. كذلك أيضا من أسمائها سورة المقشقشة، لأنها تخلص صاحبها، من يحفظ هذه السورة ومن يؤمن بما في هذه السورة تخلصه من النفاق. من أسمائها أيضا المنقرة، لأنها نقرت عن صفات المنافقين، كأنها نقرت في نفوسهم. من أسمائها الحافرة، كأنها أيضا حفرت فيهم. من أسمائها المثيرة، لأنها أثارت ما في نفوسهم مما كانوا يكتمونه. من أسمائها سورة المبعثرة، لأنها بعثرت ما في نفوسهم وبعثرت أسرارهم. من أسماء هذه السورة أيضا المدمدمة، والدمدمة اللي هي الإهلاك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فالمدمدمة لأن هذه السورة فيها هلاك المنافقين. ومن أسمائها سورة المخزية، واضح من اسم مخزية من الخزي، المنكلة من التنكيل. من أسمائها سورة البحوث، البحوث لأنها كأن السورة بحثت ما في نفوسهم وأخرجته. كذلك أيضا من أسماء هذه السورة سورة البعوث، البعوث جمع بعث، والبعث اللي هو زي السرية، بعضهم يفرق بين البعث والسرية. البعث الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، والسرية التي يرسلها بالليل، إن هي البعوث، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. وتسمية هذه السورة بسورة البعوث ورد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه سماها سورة البعوث، سورة البعوث. وسورة التوبة أيضا من أسمائها مع سورة الأنفال يقال القرينتان، القرينتان. وسورة الأنفال والتوبة مرتبطين ببعض ارتباط قوي في الموضوعات الموجودة في السورة، في السورتين. سورة الأنفال وسورة التوبة فيهم الكلام عن جهاد الكفار وقضايا تتعلق بذلك في سورة الأنفال، في سورة التوبة. وإن كان سورة الأنفال نزولها مبكر في الفترة المدنية، كما ذكرنا سابقا وقد انتهينا من تفسير سورة الأنفال، إن سورة الأنفال نزلت بعد بدر مباشرة، فبعد بدر ده مبكر في الفترة المدنية، يعني عام 2 من الهجرة. أما سورة التوبة فنزولها متأخر، سورة التوبة نزولها متأخر، وهي من آخر السور نزولا. وإذا قلنا أنها من آخر السور نزولا برضو ننتبه إلى أن سورة التوبة لم تنزل جملة واحدة، سورة التوبة لم تنزل جملة واحدة، ولكن في أكثر من موقف ظهر يعني إيه في أسباب النزول توضح أن هي لا لم تنزل السورة جملة واحدة. فذكرت بعض هذه الأسماء، وهناك أسماء أخرى واردة لهذه السورة. يقول مدنية: قيل إلا الآيتين لقد جاءكم رسول. فذكر زمان النزول أنها مدنية، وهذا في سورة التوبة بلا خلاف، وحتى واضح من موضوعاتها. إلا الآيتين لقد جاءكم رسول، وذكرنا سابقا، والقضية دي طبعا هي محلها أكثر يذكر في الكلام في علوم القرآن، إن كثير مما يذكر من المستثنيات بيكون اعتماده على القياس، اعتماده ما بيبقاش على خبر، ومثل هذا كثيرا ما قد يعترض عليه، يعني قد يعترض عليه ولا يسلم مثل هذا في الاستثناء. ثم قال: وآيها 130، وقيل 29، يعني 130 أو 129، يعني 130 أو 129، وهذا من الخلاف في عد الآية. قال: ولها 16 ركوعا. وذكرنا سابقا أنه يعبر عن الركوع أنه بيقسم كأنه يتكلم عن الوقف التام، ودي عادته في السورة أنه هو بيقسمها على ركوعات في أولها. نعرض أولا لنظرة عامة حول سورة التوبة وأهم موضوعاتها قبل الشروع في التفسير. ذكرنا كلاما في أسمائها وفي زمانها أن هي مدنية، وهذه السورة مشهورة جدا في مواطن الجهاد، دايما كانوا في مواطن الجهاد يقرؤون سورة الأنفال والتوبة، وكانوا يحمسوا المجاهدين في سبيل الله بأن هم يخلوهم يحثوهم على قراءة الأنفال والتوبة، ويقرأوا عليهم سورتي الأنفال والتوبة لما في السورتين من الحث على الجهاد والدفع بالمسلمين للجهاد في سبيل الله. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه أبو عبيدة في فضائل القرآن بإسناد صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض ولاته أن تعلموا سورة التوبة وعلموا نساءكم سورة النور. وهذا من فقه عظيم من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه يقول تعلموا سورة التوبة، كأن الرجال يحتاجون إلى تعلم سورة التوبة لما فيها من الكلام في الجهاد ومجاهدة المشركين ومجاهدة أهل الكتاب والتعامل مع المنافقين، كل ده موجود في سورة التوبة. وعلموا نساءكم سورة النور، علموا نساءكم، هذه وصية من سيدنا عمر رضي الله عنه لما في سورة النور من أحكام كثيرة تتعلق بالنساء. وهنلاقي في أثار كثيرة في الجهاد، في فتوحات المسلمين قراءة سورة التوبة. الأثر نفسه أنا بقول إن سورة البعوث كان المقداد، اللي لما ذكرت إن هو وارد عن المقداد بن الأسود، إن المقداد رضي الله عنه كان كبر في السن، فكان في معركة من المعارك وكان يعني مصاب أو كبير في السن في هذا المقام، فقيل له يعني لقد أعذرك الله، يعني أنت خلاص أنت معذور أن أنت تخرج. فقال إيه؟ أن سورة البعوث لم تدع لنا مثل هذا، قال الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. فدايما بنلاقيها حاضرة في مواطن الجهاد على لسان المجاهدين في سبيل الله. هذه السورة العظيمة لها خصائص تتميز بها، لها عدة خصائص تتميز بها. أشهر شيء في هذه السورة إيه؟ أن هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تفتتح بالبسملة. هذه السورة الوحيدة في القرآن التي لم تفتتح بالبسملة. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. وكل سور القرآن بتفتتح بالبسملة. وفي الكلام عن عدم افتتاحها بالبسملة كلام وارد عن السلف، وكلام في اجتهاد العلماء في ذلك، أنها افتتحت بالبراءة فأنه لم يتناسب مع ذكر البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، براءة، كأن الأمر أنه لا يتناسب، وقيل غير ذلك. ولكن نريد أن ننتبه هنا لقضية، أن المسألة ليست مسألة قياسية. يعني إيه المسألة ليست مسألة قياسية؟ يعني أنا دلوقتي لو قيل أن العلة الأساسية في أن سورة التوبة لا تفتتح بالبسملة إن هي بدأت بالبراءة، طب ما ممكن أجي على سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أجي على سورة محمد أقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ما تفتتحش برضو بالبسملة. فممكن اقيس هذا على هذا؟ لا، ما بيقاسش كده. سورة البسملة تنزل، البسملة تنزل مع الوحي، فسورة التوبة لم تنزل فيها البسملة، فهي دي العلة الأساسية، سورة التوبة لم تنزل فيها البسملة. ثم يعلل لماذا لم تنزل فيها البسملة، لا أن البسملة تركت فنبتدي نقيس عليها، أن البسملة تركت فنبتدي ممكن نقيس، لا، هذا الكلام راجع إلى قضية أنها لم تنزل، فلماذا لم تنزل في ذلك؟ وارد آثار عن السلف وفي اجتهادات للعلماء، وما ذكرته من أشهر ما قيل فيها. والشاهد هنا في الكلام قضية أن هذه السورة من أشهر خصائص هذه السورة أنها السورة الوحيدة في القرآن التي لا تبدأ بالبسملة. كذلك أيضا من خصائص هذه السورة كما ذكرنا أنها سورة تعددت أسماؤها، وإن هي أكثر السور أسماء بعد سورة الفاتحة. ومن خصائص هذه السورة أن هذه السورة فيها آية مشهورة جدا وكثيرة الحضور جدا في القرآن في تفسير مواطن أخرى في القرآن، وهي آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم إلى آخر الآية، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في تفسيرها. هذه الآية اللي هي آية السيف حاضرة في تفسير القرآن من أوله إلى آخره، دايما يأتي ذكر آية السيف، وقضايا متعلقة بالنسخ، وقضايا متعلقة بالتدرج في الأحكام، وقضايا متعلقة بما يناسب في حال وحال، في تفصيل ربما تعرضنا لمثله أو تعرضنا لأطراف منه في مواطن كثيرة في آيات سابقة، وبعد كده في آيات لاحقة لغاية جزء عام بنقابل الكلام في التفسير يقولوا هذه منسوخة، دايما يبقى في ربط بينها وبين آية السيف. هذه آية محورية مهمة جدا شديدة الحضور، يعني بعضهم يقول ان هي حاضره في 120 موضعا، وبعضهم يقول لا، حضرت اكثر 120 موضع في القران في مواطن اخرى، في مواضع اخرى 120 موضع بنحتاج نتكلم فيها على ايه السيف، وبعضهم يعدد اكثر من ذلك. طلعت بعض البحوث اللي فيها حاول يجمع كل حاجه حتى ما انفرد به البعض، يعني بعضهم ممكن يذكر شيء يتعلق بايه السيف ولا يذكره الاخرون، فتجاوز 200 موضع، تجاوز 200 موضع في ال 200 دول، 200 موضع يأتي فيهم عند المفسرين أو عند بعض المفسرين الإشارة إلى آية السيف، فده أمر من خصائص هذه السورة، وهذه الآية آية مهمة جدا في هذه السورة. مما يتعلق أيضا بهذه السورة أن هذه السورة من أواخر ما نزل كما ذكرت، وأنها نزلت مفرقة، وأكثر آيات هذه السورة بعد غزوة تبوك، أكثر آيات هذه السورة بعد غزوة تبوك في ذكر أحداث أو في أمور متتعلق بغزوة تبوك نزلت بعدها. وغزوة تبوك يعني كأنها في التعقيب على غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في العام التاسع من الهجرة. الموضوع الذي تدور حوله السورة بالرغم من طول هذه السورة إلا أنه موضوع حاضر جدا، قضية التبرؤ من المشركين، والأمر بقتال المشركين، والأمر بقتال أهل الكتاب وفرض الجزية عليهم، والموضوع الأوسع في السورة اللي هو قضية فضح المنافقين وذكر صفات المنافقين. هذه موضوعات، يعني الكلام عن المشركين، كلام عن الأعداء، كلام عن المشركين، الكلام عن أهل الكتاب، القتال مع هؤلاء والقتال مع هؤلاء وبعض الأحكام التي تتعلق بذلك، والكلام على العدو اللي هو العدو الذي يكون في صفوف المسلمين وظاهره من أنهم من المسلمين اللي هو المنافقين، الكلام عن صفاتهم وفضحهم. نجد السورة أولا تبدأ بالتبرؤ من المشركين وعهود المشركين والأمر بقتالهم، وكذلك الأمر بقتال أهل الكتاب وفرض الجزية، هنا مشروعية الجزية جاءت في هذه السورة، هذا في أول السورة لقرابة حوالي 37 آية تقريبا. بعد ذلك أطول موضوع في السورة استغرق آيات كثيرة اللي هو الكلام في المنافقين، فضح المنافقين وبيان صفاتهم، ومنهم ومنهم ومنهم، وذكر الله سبحانه وتعالى أمورا كانوا يخفونها، أمور كانت في صدورهم ففضحهم الله سبحانه وتعالى. وفي آخر ذلك، في آخر الكلام في فضح المنافقين، يأتي ذكر صفات المؤمنين في مقابل صفات المنافقين، وتصنيف المسلمين، مجتمع المسلم، منهم المؤمن ومنهم المنافق. وختام هذه السورة، يعني السورة تكلمت عن المنافقين والبراءة من عهودهم، المشركين والبراءة من عهودهم والأمر بقتالهم، الكلام على أهل الكتاب والأمر بقتالهم، بعد كده المنافقين وفضحهم في كلام طويل. في ختام هذه السورة، في حسن الختام بالحث مرة أخرى على قتال الكفار وموقف المؤمنين والمنافقين من القرآن الكريم، ثم ختام هذه السورة بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الآيتين في ختام السورة. هذا عرض سريع مجمل للسورة وما يتعلق بأسمائها وبعض المعلومات حولها، وكذلك ما يتعلق بمحورها وموضوعاتها، ونشرع في تفسير السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول: براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة واصلة من الله ورسوله. أي هذه براءة واصلة من الله ورسوله، يعني إيه كلمة واصلة؟ ما محل كلمة واصلة هنا في الكلام؟ أولا حتى نفهم لماذا ذكر واصلة هنا، وبعضهم يذكر واصلة هنا ويذكر واصلة في أو واصلة يذكرها في موطن آخر في الآية، يذكرها قبل إلى الذين عاهدتم. علشان نفهم ده احنا محتاجين نفهم بس تركيب الجملة الأول، نفهم تركيب الجملة لنفهم لماذا يذكرون واصلة هنا. هو بيذكر واصلة موضحة للمعنى، لما يذكر هنا كلمة واصلة قصده إنه يوضح المعنى لينا. طيب، براءة من الله ورسوله، إعراب براءة إيه؟ إعراب براءة إيه؟ إعراب براءة ممكن تكون مبتدأ وممكن تكون حاجة تانية، بس خلينا دلوقتي نتكلم في إن هي مبتدأ. مبتدأ براءة مبتدأ، أين خبره؟ أين خبر براءة لو هي مبتدأ إذا أعربت مبتدأ؟ طبعا وحيبقى كده مبتدأ النكرة وفي الداعي الذي يجعله نكرة، لكن لو هي مبتدأ أين الخبر؟ إلى الذين عاهدتم. طيب، هذه احتمال، ممكن تبقى إلى الذين عاهدتم. طيب نشوف، لو إلى الذين عاهدتم يعني براءة من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم، لو إلى الذين عاهدتم، لاحظوا، لا هو مش محذوف، هو مذكور. لو هي مبتدأ هو مذكور، ده في احتمالين في المذكورين. براءة من الله ورسوله، لو كما ذكر أخونا محمد إن هي إلى الذين عاهدتم، إن هي إلى الذين عاهدتم، أنا عندي دلوقتي براءة وبعد كده في حرفين جر، في براءة وفي بعد كده حرفين جر، من الله أدي من، إلى الذين يبقى في من وفي إلى، في من وفي إلى. طب الحرفين الجر دول تعلقهم بإيه؟ ما متعلق من وما متعلق إلى؟ إذا كان الخبر إلى الذين عاهدتم، هل ينفع يبقى متعلق إلى المبتدأ؟ ما ينفعش، ما ينفعش يبقى متعلق إلى المبتدأ، وإن كده تبقى فين الخبر؟ هو لو الخبر إلى الذين عاهدتم خبر شبه جملة، فهنا هيبقى متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ، ما ينفعش يبقى هو، يعني لما أقول زيد في الدار، في الدار مش متعلقة بزيد، وإلا المعنى ما يركبش، هي زيد في الدار، في الدار متعلقة بمحذوف خبر المبتدأ، يعني زيد كأني زيد كائن في الدار، فهو متعلق به، متعلق بمحذوف. لو إلى الذين عاهدتم، إلى الذين عاهدتم هي الخبر، فهنا في محذوف هي متعلقة به، يبقى براءة من الله ورسوله كائنة إلى الذين عاهدتم، أو واصلة إلى الذين عاهدتم. ركز بقى، بديت أقول كلمة واصلة، واصلة إلى الذين عاهدتم. لو أنا ذكرت كلمة واصلة وأنا أثناء التفسير ذكرت كلمة واصلة في هذا الموطن، قلت براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم، يبقى كأني بقول هنا بقول إلى الذين عاهدتم هو الخبر، والمتعلق بتاعه محذوف، متعلق بتاعه مش كلمة براءة نفسها، متعلق بتاعه مش هتبقى كلمة براءة نفسها، لأن أنا دلوقتي أنا بقول هو إيه؟ بقول إن هو الخبر. طيب هذا كلام جميل، وهذا كلام وارد، وارد في إعراب الآية وفي تفسير الآية، ماشي. طيب الكلام الذي يذكره هنا هل هو نفس الكلام الذي ذكرته الآن؟ هل الكلام الذي يذكره هنا هو نفس الكلام الذي أذكره الآن؟ قال براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة واصلة من الله ورسوله. ليس هو الكلام الذي أذكره الآن، ليس هو الكلام الذي أذكره الآن. طيب الكلام الذي يذكره هو الآن يترتب عليه إيه بقى؟ لا مش إن براءة خبر، لسه هو كده هو كلامه على إن براءة مبتدأ. فين إزاي بيقدر مبتدأ إزاي؟ يبقى الخبر من الله، صح كده؟ هو هنا بيقول إن الخبر من الله، فجعل من الله، من الله، لا كل الكلام الآن إنما يدور في براءة مبتدأ. أي حد عاوز يقدر واصلة كائنة كل ده وبراءة مبتدأ، براءة خبر لمبتدأ محذوف، كل الكلام ده مش محتاجه. احنا لما يقول واصلة يبقى هو بيعتبرها مبتدأ على طول، لأن هو دلوقتي بيتكلم في تعلق فبيبحث لها عن الخبر، يتكلم في تعلق فبيبحث لها عن الخبر. فهو قال براءة واصلة من الله ورسوله، فجعل من الله ورسوله. هو بيعمل هنا إيه؟ كيف أفكك هذا؟ أنا شفت جملة كيف أفككها؟ أقرأ الكلام اللي بيقول المفسر، بيقول هذه براءة واصلة من الله ورسوله. المفسر عمل إيه؟ حط كلمة في النص، الكلمة اللي في النص دي حطها ما بين كلمة براءة ومن الله ورسوله. فلما حط الكلمة دي في التفسير في النص صار من الله ورسوله متعلقة بالكلمة اللي حطها، صار من الله ورسوله متعلقة بالكلمة اللي حطها. طيب في العبارة التي ذكرها أين الخبر؟ الخبر واصلة، يبقى هو من الله هي الخبر، تتعلق من الله في الآية هي الخبر على كلامه، من الله تبقى هي الخبر، خبر شبه جملة ومتعلق بإيه؟ متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. محتمل إن هو إذا قلنا إن براءة مبتدأ الخبر أن يكون الخبر من الله، يعني براءة كائنة واصلة من الله ورسوله الذين عاهدتم، أو براءة من الله ورسوله كائنة أو واصلة إلى الذين عاهدتم. يعني ممكن يبقى الخبر من الله ورسوله هو ده الكلام اللي هو بيقوله، وممكن يكون إلى الذين عاهدتم على الكلام اللي ذكره أحد إخواننا، ده محتمل وده محتمل، ده محتمل، ده أنا بقول ده في ضوء ما ذكره، زائد إن فيه هو هل قال هنا حاجة قدامنا وأنا ذكرت شيء لا وارد برضو عند المفسرين والمعربين. اللي هيجي يقول إن هي خبر ابتداء مضمر، خبر ابتداء الخبر يبقى براءة، يعني هذه براءة، هذه براءة، لا يحتاج إلى كل ده. إلا هيقول إن ده خبر لا يحتاج إلى كل هذا، يقول هذه براءة، يعني هذه الآيات براءة مثلا، هذه الآيات براءة، لو براءة خبر يبقى من الله وإلى الذين عاهدتم يتعلقوا ببراءة عادي، ما فيش أي مشكلة أصلا، مش أنت بتدورش على خبر، ما الخبر ما هي الخبر خلاص كده. فإذا تكلم المفسر في الواصلة وقاعد بيتكلم في تقدير عشان يطلع شيء تتعلق به، يتعلق به يتعلق به شبه الجملة، اللي بيدور على شيء تتعلق به شبه الجملة، فهو دلوقتي ناظر ليها إن هي مبتدأ، ولو ما جابش متعلق ليها هتظل لسه تحتاج إلى خبر. هو البراءة من الله لو متعلقة ببراءة، لو براءة مبتدأ ومن الله متعلقة بها وإلى الذين عاهدتم متعلقة بها، يبقى الخبر مش موجود، يقول الخبر مقدر. طب ليه يعمل الخبر مقدر أصلا؟ ليه يقول الخبر مقدر إذا كان هتقدروا بإيه؟ براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم شيء كائنة، هيعبر عنها كده، طب ليه يعبر عنها بهذه الصورة؟ يبقى واحد من في شبه جملة هو الخبر، فلازم ينبه، أو مش هقول لازم ينبه، هو حتى يفهمك يقدر، حتى يفهمك الخبر يقدر المتعلق، حتى يفهمك الخبر يقدر المتعلق. فأنا لما بقرأ الآن الكلمة التي يقول هذه براءة واصلة من الله ورسوله، قلت طب ما هو هنا بيقول هذه، مش هو أصلا اللي بيقوله كلمة واصلة، اللي بيقول كلمة واصلة يعني ده ليس العبارة اللي هو بيذكرها، مش تفكيك نحو، مش تفكيك نحو، لما يقول هذه براءة تقول يبقى ده الخبر بتاعه، يبقى ما كانش محتاج يقول أصلا كلمة واصلة، أو مش محتاج يقول كلمة واصلة، كلمة واصلة تقال لبيان تتعلق بإيه للاحتياج إليها، وهي إيه؟ وهي مبتدأ، وإلا فإن كانت خبرا براء، إن كانت خبرا لمبتدأ محذوف فعادي جدا تتعلق من وإلى بها. طيب، براءة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الذين عاهدتم من المشركين، يقول أي الله ورسوله برئ من العهد الذي عاهدتم به المشركين، وإن كان صادرا من رسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى، يعني وجب نبذه ولا عهد بعد ذلك. يعني براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، الذين عاهد المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عاهد المشركين عن المسلمين، فهذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى، مش إن هو كان شيء ممنوع فالله يتبرأ منه، ولكن هو كان بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا حكم أنه يجب أن ينبذ. قال وجب نبذه ولا عهد بعد ذلك، هذه العهود تنبذ إلى أصحابها على الشروط وعلى القيود التي تأتي بعد ذلك في الآيات. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أيها المشركون 4 أشهر. وقال فسيحوا في الأرض، سيحوا، السياحة هنا من السير، السياحة هنا من السير، يعني سيروا في الأرض آمنين لا يتعرض لكم أحد 4 أشهر. طيب، نيجي هنا في الكلام في 4 أشهر ومدخل سورة التوبة والكلام في البراءة والتفاصيل اللي فيها، فيها كلام كتير ويحتاج إلى تركيز شوية علشان نفهم بس ارتباطاته ببعض. إيه هنا في براءة؟ هنا في براءة، هذه البراءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بها لما نزلت عليه الآية، أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليتبع أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة اللي كان الحجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها أبا بكر الصديق. ذهب سيدنا أبو بكر هو أمير على الحج، فنزلت الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه بهذه الآيات يتبع أبا بكر لتقرأ في مجمع الكفار، لتقرأ في مجامع الكفار في يوم النحر أو في يوم عرفة أو في أيام منا، كما سيأتي بإذن الله الكلام. عندنا الحديث، أريد أولا أن أنا أقرأ الحديث، طبعا الحديث موجود له روايات عدة وموجود في كتب السيرة بسياق أوسع، ولكن أقرأ إيه مما ورد في رواية البخاري عشان بس نبقى متصورين الكلام لما يأتي بعد ذلك. الحديث في البخاري من رواية أبي هريرة، ده في كتاب الجهاد، قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، أن يعلم بصدر براءة اللي كان نزل. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه الحجة اللي هي الحجة اللي كان فيها سيدنا أبو بكر أميرا، دي كانت سنة كام هذه الحجة؟ كان هذه الحجة ها سنة 9 هذه الحجة، تمام. هذه الحجة كان سيدنا أبو بكر فيه، وهو وفي هذه الحجة أعلم المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فالعام اللي بعديه ما كانش فيه مشرك خلاص حضر، وكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. رواية أخرى عند البخاري عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. طيب، وفي كتب السيرة فيها أكثر، فيها تفصيل أكثر من ذلك، يعني روايات حروايات ابن إسحاق وغيره فيها تفصيل أكثر من ذلك. هنا نزلت هذه الآيات فيها البراءة للمشركين من المعاهدات اللي كانت بينه وبين المسلمين، وإن خلاص كل المشركين سيقاتلون، ولكن في قيود في هذا، إن في تأمين ليهم على تفصيل سيأتي ذكره، في تأمين ليهم هيروحوا بيوتهم، هيقعدوا فترة معينة، هذه الفترة فترة أمان، ثم بعد ذلك قتال أو يسلموا، بعد ذلك قتال أو يسلموا. وكان أيضا مما أذن به فيهم ما ذكره موجود في الروايات، ألا يطوف، ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. طيب، فهذه الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها عليا إلى موسم الحج، سيدنا علي قابل سيدنا أبو بكر وأخبره بذلك، ثم أذن بهذه الآيات، وكان معه سيدنا أبو هريرة، بقى يقرأ، بقوا يروحوا ليهم، وهم المشركين كانوا بيحجوا في هذا العام، والمسلمين بيحجوا، يعني كان دودة بيحج مع بعض، فيذهب في يوم النحر يقف في مجامعهم ويتلو هذه الآيات، براءة من الله، ويتلو عليهم هذه الآيات، فيسمعهم هذه الآيات ويبتدوا بقى يفهموا إيه اللي هيحصل مع المسلمين بعد ذلك، وينتقلوا بها إلى أقوامهم ممن لم يحجوا، يخبروهم إن المسلمين خلاص هيبقى الحكم بتاعهم بهذه الصورة، سواء في المعاهدات أو في الحج بعد ذلك. طيب، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هنا فسيحوا في الأرض، هذا كلام موجه للمشركين، قال 4 أشهر. يقول: والأصح أنه من يوم النحر إلى 10 ربيع الآخر، وعند بعضهم أنه إلى سلخ المحرم، لأن الآية نزلت في شوال. هنا ال4 أشهر دول 4 شهور، 4 شهور هنا. ال4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ال4 أشهر دول يتحسبوا من إمتى؟ هو ده القولين اللي هو بيذكرهم. هذه الآية نزلت في شوال، هذه الآية نزلت في شوال، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بهذه الآيات لتتلى في الحج، بقى في تجمع الحج. فلما جت تجمع الحج تلا هذه الآيات فيهم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر من وقت نزول الآية، ولا فسيحوا في الأرض 4 أشهر من وقت سماعهم للآية؟ هذا لا تستطيع أن تفهمه إلا لما تعرف مناسبة الآية وقصة الآية التي ذكرتها لك الآن مختصرة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يقول خلاص 4 أشهر من النزول. طب ما هو هنا بيقول الأصح إن هو من يوم ما تقرع عليهم، من يوم النحر. طب ليه ما يتحسبش من النزول؟ وإن كان ده قول وارد في التفسير، يقول وعند بعضهم أنه إلى سلخ المحرم، لأن الآية نزلت في شوال. قال لي إن الاعتبار هنا بالوقت الذي أعلموا فيه، ما علم المشركين اللي هيتتلى عليهم الآية، ما علم المشركين الذين ستتلى عليهم الآية وسيدنا علي أو غيره يقرأ عليهم هذه الآية، ما علمهم بموعد نزول الآية إمتى؟ أول مرة يسمعوا هذا الإنذار أو الحكم الجديد ده، وهم بيسمعوه في هذا اليوم، يوم النحر أو يوم عرفة على تفصيل سأذكره الآن، هو يتعرض ليه بعد ذلك. فلما هيسمعوا 4 أشهر طبيعي ان هو هيحسب من هنا، طبيعي ان هو هيحسب من هنا. لو قلنا ان هو من يوم النحر فكده يوم 10 من ذي الحجة، هتجمع 4 شهور، فيبقى 10 محرم، 10 صفر، 10 ربيع أول، 10 ربيع آخر، يبقى لغاية 10 ربيع الآخر. يقول إلى 10 ربيع الآخر، فيبقى هم ليهم لغاية 10 ربيع الآخر، وهو اللي بتطلع عليهم اللي بتقال لهم الآيات دي، لغاية 10 ربيع الآخر، خلصوا حجكم وروحوا لبلادكم، كل هذا أنتم آمنون لمدة 4 أشهر. بعد 10 ربيع الآخر خلاص في قتال معكم أو تسلموا، في أي وقت ممكن يكون في قتال مع المشركين. القول الآخر إن هو بيقول لأ من شوال، بيقول لأ من شوال باعتبار النزول، باعتبار نزولها، فيجي يحسب بقى شوال، فيقول نزلت في شوال، فشوال ذو القعدة ذو الحجة المحرم، ويبقى كده خلص ال4 أشهر، فيبقى من بداية صفر. طيب، زائد برضو في إضافة هنا أن تليت عليهم إمتى، وده حيأتي في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ تليت عليهم في عرفة ولا تليت؟ فده بيفرق في، يعني مثلا يقول والأصح أنه من يوم النحر، هذا إن اعتبرنا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. من يعتبره يوم عرفة يبقى هتنتهي 9 ربيع آخر، مش تنتهي 10 ربيع آخر، وهكذا. ظن الكلام مفهوم هنا. قبل ما أكمل الكلام، هناك عدة مسائل هنا وتفاصيل في تفسير هذه الآيات، واختلاف ورد بين الصحابة أحيانا في تفسير بعض، مين اللي يدخل هنا ومين، وإيه المراد هنا وإيه المراد هنا. ثم ننتبه هنا أننا في تعاملنا مع هذه الآيات، فإحنا عشان نعرف معناها، وإلا فهذا الحكم، هذا الحكم الذي نتعرض له الآن، هذا حكم كتطبيق إحنا ملهوش مجال الآن، يعني ايه؟ يعني هذا الحكم كان في وقت معين وخلاص. هذا الحكم كان في وقت معين وخلاص. هذا مثال لمسألة احنا بناخد فيها الخلاف، كان في مسألة فقهية كانت موجودة وانتهت. أرجو إن الكلام يكون واضح، هذه مسألة كانت موجودة وانتهت. فأنا دلوقتي لو قلت طيب هو الأصح إن هو نحسب من هنا ولا من هنا؟ هذا كلام تفسيري محض بس. وبعدين طب هل سيترتب على ذلك فقه؟ لا، وطب يبقى ملوش لازمه. هو احنا بنتكلم في تفسير الايه، ايه اللي حصل؟ احنا بنتكلم في مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، ايه المعنى؟ وبنعرف طبعا هذا له اتصال بالسيره النبويه وله اتصال بالحدث اللي حصل عشان نفهمه، نفهم الحدث نفسه. لكن كحكم فقهي هو ملوش تطبيق. وهناك مسائل، ودي مسائل قليله، وننتبه لمثل هذا، ان احيانا بيكون في مسائل، المسائل دي بتكون مسائل أساسية في العلم، في صلب العلم، تطبيقا فقهية، مسألة تطبيقية زي دي في وقت من الأوقات. يعني هذه المسألة لما الآيات دي نزلت، في عمل حصل حواليها، في عمل حصل حواليها، في معاهدات هتستمر، في حاجات مش هتستمر، في حرب، في كذا، هنلتزم لغاية الشهر الفلاني إلى غير ذلك، في تطبيقات. ده مسألة خطيرة جدا في هذا الوقت. ثم بعد ذلك، بعد انقضاءها، المسألة ملهاش وظيفة تطبيقية، فانتقلت المسألة بعد ما كانت كان لازم يعرفوها في هذا الوقت والجهاد وغيره، تنتقل المسألة إلى إن هي مسألة نقدر نقول عليها كأنه نوع من المعرفة، ملهاش تطبيق في الموضوع العملي الفقهي اللي موجود فيها، لكن هي مسألة مفيدة في قضايا، يعني ممكن أستفيد منها في قضايا. طب هنا فسر إزاي ممكن أستفيد منها في مواطن أخرى، يعني في حد يستخلص منها طريقة في النظر متعلقة بالتفسير إلى غير ذلك. لكن كمسألة فقهية إن هو هيطبق وخلاص، يبقى ده إحنا لما نيجي نعمل معاهد، نيجي مثلا نتبرأ من المعاهدات، مثلا نتبرأ من المشركين، وبعد كده هننبذ إليه من المعاهدات، هو أنت بتعمل إيه أصلا؟ مفيش حاجة اسمها كده، إنك ده خلاص، ده هذا حكم كان موجود وبعد كده حدث هذا الامر. ما ينفعش تقول حاجه بس هنا الاربع اشهر وهنلتزمها من اول النزول، هو انت هتنزل عليك ايه؟ كلام. لا، هو الخلاف هنا، هذه المساله كما اذكر ان هذه المساله لا يترتب عليها تطبيقيا عمل كبير، بعد ما كانت المساله بيترتب عليها عمل كبير قوي في زمان نزولها. بس دي كده مقدمه بس عشان نكون الامر ده يكون حاضر معانا في الكلام الذي سياتي ان شاء الله. طيب، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، الأربعة أشهر يتحسبوا من إيه؟ دول القولين اللي ذكرهم. يقول والأكثرون، هو هنا عمل إيه؟ هنا المفسر رحمه الله أجمل الكلام اللي هنحتاجه بعد كده، لم كله في موطن واحد علشان يرتب لنا ذهننا قبل ما نكمل الكلام. اللي هيذكره دلوقتي له حضور في الآيات اللي جاية، فننتبه له. قال والأكثرون على أن من كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان، ومن له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر لكن نقضه فيكمل له أربعة أشهر، وقد صحت بهذا الروايات عن علي رضي الله عنه، وفي رواية عن ابن عباس أن من له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله أربعة أشهر، ومن ليس له عهد فأجله انسلاخ الأشهر الحرم، فمن يوم النحر إلى انسلاخ المحرم 50 ليلة ثم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. كلام كتير هنا، ده كلام يجمل فيه الحاجات اللي هنحتاجها بعد كده، وهذا حسن منه، يعني هذا يناسب المختصر أنه بدل ما يجي بعد كده يفضل يعمل إحالات، خلص الموضوع في الأول. نقرأ الكلام الذي ذكره ونفهمه واحدة واحدة. أولا يقول والأكثرون، أكثر المفسرين، على أن من كان له عهد مؤقت، ننتبه نفك بس الكلام حتى حتى، من كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان. يعني يقول أولا في صنف من الناس من المشركين له عهد مؤقت، مؤقت يعني له وقت محدد، يعني التوقيت بتاعه نفترض مثلا إن في عهد بينه وبين المسلمين لمدة سنة، سنة يعني 12 شهر، فهذا له عهد مؤقت ولم ينقض عهده، هو محافظ على العهد بتاعه ولم ينقضه. فما الحكم فيه الآن؟ هل الحكم فيه فسيحه في الأرض أربعة أشهر بس؟ طب وباقي العهد؟ فهنا يقول لا، أجله إلى مدته مهما كان، فكأن هذا استثناء من الآية، مخصص من الآية. وده فين؟ ده موجود بعد كده في التفسير، وهنذكره في تفسير الآيات بعد ذلك. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهذا بالنسبة لمن له عهد مؤقت ولم ينقض هذا العهد، فبيقول الأكثرون على أن أجله مستمر إلى المدة بتاعته، ملهوش دعوة بقضية الأربع أشهر حتى لو كان العهد بتاعه سنة أو سنتين. طيب، قال ومن له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر لكن نقضه، ذكر ثلاث حالات. واحد ليس له، يعني واحد له عهد ولكنه عهد غير مؤقت، يعني عهد من غير ما يكون محدد له وقت معين. الذي له عهد غير مؤقت، في عهد ما بينه وبين المسلمين غير مؤقت، يتقال له آخر العهد ده أربع شهور. والذي له عهد دون أربعة أشهر، يعني له عهد فاضل فيه شهر، فاضل فيه شهرين مثلا، دون أربعة أشهر فهيتكمل أربعة. والذي له عهد أكثر من الأربعة أشهر، يعني له خمسة أو ستة أو سبعة أو سنة، ولكنه نقض هذا العهد، مختلف عن الأولاني الذي لم ينقض ولكنه نقض هذا العهد، فيمهل أربعة أشهر. واضح كده؟ فهو دلوقتي فرق ما بين من له عهد، قالوا ده قول الأكثرين، من له عهد مؤقت، لو عهد مؤقت كده هنفهم ان لو عهد مؤقت اطول من الأربعة ولم ينقض، لو عهد مؤقت اطول من الأربعة ولم ينقض هذا العهد، فأجله الى مدته، فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. لما نيجي عند تفسير الآية تبقى فهمتها هنا خلاص. والذي له عهد غير مؤقت يبقى في أربعة أشهر، الذي له عهد مؤقت أقل من الأربعة أشهر يكملهم أربعة أشهر، الذي له عهد مؤقت أكثر من أربعة أشهر ولكنه نقض هذا العهد فآخره أربعة أشهر برضو يبقى آخره الأربعة أشهر. دول بتوع الأربعة أشهر ممكن حد يرتبهم بطريقة مختلفة، ممكن حد يقول في عهد مؤقت وعهد غير مؤقت، فيقول عهد المؤقت عهد غير مؤقت يبقى لغاية أربعة أشهر، عهد غير، وخلي بالكم دي هتيجي معانا في آية فإذا انسلخ الأشهر الحرم والكلام فيها وقول ابن عباس المخالف فيها للأكثرين كما سيأتي إن شاء الله، عشان بس نبقى منتبهين، والنهاردة يكون متصل معانا بالمرة الجاية، يعني المرة القادمة بإذن الله نقرأ نراجع تفسير هذه الآيات عشان نكمل الآيات اللي تليت على الكفار في هذا المجمع في هذا العام في الحج، عشان نفهمها على بعضها محتاجين نراجع عشان بس نكون حاضرة معانا المعاني قبل أن نكمل بإذن الله في المرة القادمة. أقول إن ممكن حد يرتبها يقول إن يبقى في ضوء الكلام اللي ذكره، يقول إن في عهود غير مؤقتة، في عهود غير مؤقتة فهذه يبقى آخرها أربعة أشهر. أربعة أشهر يعني لغاية إمتى؟ الخلاف الذي ذكرناه هو الأصح إن هي تتحسب من يوم النحر أو يوم عرفة، هيبقى فرق يوم أو حاجة زي كده، يعني هتنتهي في 10 ربيع الآخر، تنتهي في 10 ربيع الآخر من العام المقبل اللي هو هيبقى عام 10 من الهجرة. وفي عهد مؤقت، فالعهد المؤقت ده يتاخد نقسمه قسمين، يتقال العهد المؤقت في أقل من أربعة أشهر وفي أكثر من أربعة أشهر، اللي أقل من أربعة أشهر يتكمل لأربعة، اللي أكثر من أربعة أشهر هنقسمه اتنين، اللي أكثر من أربعة أشهر يتقسم اتنين، إن في أكثر من أربعة أشهر ولم ينقض فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أكثر من أربعة أشهر ونقض يبقى ده يبقى له أربعة أشهر فقط. طريقة أخرى في ترتيبها، يعني كأنه هو الطريقة اللي ذكرها ذكر على اعتبار مين اللي له أربعة أشهر ومين ما لهوش أربعة أشهر، كأنه ذكر الحكم، قسم على الحكم. الطريقة التي أضفتها طبعا لما بقول كده مش عشان ألخبطك، أنا علشان نشط الدماغ، عشان دماغنا تنشط، أجيب نفس الحاجة وأقسمها بطرق مختلفة، فكل ده بيرسخ المعلومة أكثر. أنا قسمت الطريقة بدل ما أقسم الحكم قسمت بطبيعة العهد نفسه، مؤقت غير مؤقت، طب لو مؤقت مدته قد إيه، ويبقى الحكم هو الفرع في النهاية. طيب، قال وقد صحت بهذا الروايات عن علي رضي الله عنه، وهذا مما يقوي هذا القول، وهذا مما يقوي هذا التقسيم. ليه مما يقوي هذا التقسيم؟ لأن علي رضي الله عنه شهد هذه الواقعة، بل شهوده لهذه الواقعة شهود قوي جدا، ده هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بهذه الآيات، فهو قوله مختلف عن قول أي حد في المسألة، قوله مختلف. لذلك نقول وقد صحت الروايات بهذا عن علي، غير لو كان مثلا سيدنا علي مكانه يذكر سيدنا عمر مثلا، لا هنا الموضوع مختلف لأن فيه شهود للحادثة مؤثر في قبول الرأي واعتبار هذا الرأي. طيب، قال في رواية عن ابن عباس أن من له انتبه باين كلام مختلف ومؤثر في تفسير الآيات اللي جاية. وفي رواية عن ابن عباس أن من له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله 4 أشهر. بصوا بقى كلام ابن عباس رضي الله عنه، بيقول اللي له عهد مؤقت أو غير مؤقت، أي حد له عهد أجله 4 أشهر. فاختلف هنا في إيه؟ اختلف هنا في إيه؟ أنا لسه ما كملتش كلام سيدنا ابن عباس، ولكنه هنا يقول، يعني خلينا حتة حتة دلوقتي، بيقول من له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله 4 أشهر. اختلف في إيه؟ اختلف في اللي نقد. لا، اللي نقد عند الآخرين عند الأكثرين برضو أجله 4 أشهر، صح ولا لا؟ فهم متفق معاه فيه؟ إيه الحتة اللي مختلفة هنا؟ الاختلاف في من لم ينقد وكان له أكثر من 4 أشهر. بالظبط كده، أو في الذي له أكثر ولم ينقد، هو دي الإجابة النموذجية، تمام؟ إن هو فعلا هو كده، إن هو فيما يتعلق هنا قال لأ، أي حد له عهد مؤقت أو غير مؤقت، أي حد له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله 4 أشهر. طيب ما هو القول الثاني بيقول غير المؤقت أجله 4 أشهر، تمام، وبيقول المؤقت اللي أقل من 4 أشهر هيتكمل 4 أشهر، تمام، واللي بيقول المؤقت اللي أكثر من 4 أشهر ولكنه نقد هيتكمل 4 أشهر، تمام. لكن بيقول إن المؤقت اللي أكثر من، يقول المؤقت اللي أكثر من 4 أشهر ولم ينقد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهنا ده مختلف هنا. إذن سنجد اختلافا في تفسير آية كذا. آية إيه بقى؟ على بناء على اللي ذكرته الآن. سنجد اختلافا في تفسير آية الحتة دي، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، صح؟ وهيكون الاختلاف في أنهي حاجة بالظبط؟ أي عبارة أو أي لفظة هي اللي هيكون فيها الخلاف؟ لا، مش فأتموا. إزاي فأتموا؟ ما هو هنا بيقول أتموا إلى مدتهم. ما هي مدتهم؟ ما هي مدتهم؟ هقول إيه اللفظة في الآية؟ ما هي مدتهم؟ فيبقى كده مدتهم على قول الأكثرين اللي ذكروا هنا، مدتهم اللي هي مدة العهد، صح؟ طيب وعلى قول ابن عباس تبقى مدتهم إيه؟ ال4 أشهر. الله أكبر، تمام جدا كده، احنا كده فهمنا الموطن اللي جاي بعد كده، تمام؟ طيب هذا الجزء الأولاني، هذا الجزء الأولاني من، خلي بالكم بقى لما اجي بقى عند تفسير الآية دي، ربما النهاردة ما ندركش نوصل لتفسير الآية دي، خلاص كده الموضوع فهمنا ده وتفريعه وتأثيره إيه على التقسيم العام. نكمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يقول نقل هنا عنه، يقول وفي رواية عن ابن عباس أن من له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله 4 أشهر، ومن ليس له عهد. طب قبل ما اكمل، ومن ليس له عهد عند قول الاكثرين بحكمه ايه؟ بيتعمل معاه ايه؟ 4 اشهر. طيب يقول ومن ليس له عهد فاجله انسلاخ الاشهر الحرم. اي اشهر حرم؟ الاشهر الحرم معروفه، الاشهر الحرم المعروفه، اجل انسلاخ الاشهر الحرم، فمن يوم النحر الى انسلاخ المحرم. هو انسلاخ الأشهر الحرم إمتى؟ هو لما هيخبروا بذلك هم جوه الأشهر الحرم في شهر ذي الحجة يوم 10. طيب هو الأشهر الحرم اللي هي إيه؟ رجب لوحده وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فانسلاخ الأشهر الحرم، انقضاء الأشهر الحرم، يعني انسلخ يعني انقضى، يعني على الاستعارة، انسلاخ الأشهر الحرم يبقى إيه؟ يبقى لما المحرم ينتهي، يبقى لما المحرم ينتهي. المحرم 30 يوم، ومن 10 ذي الحجة إلى نهاية ذي الحجة بقوا 20 يوم، يبقى 50 يوم، يبقوا 50 يوم. فهو هنا كلام ابن عباس المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ليس له عهد، أن من ليس له عهد بل هوش دعوة بالـ4 أشهر، من ليس له عهد، ملوش دعوه بالاربعه اشهر، من ليس له عهد مدته الى انسلاخ الاشهر الحرم، يعني لغايه لما محرم يخلص، يعني من ساعتها لغايه لما محرم يخلص كام ليله؟ 50. طيب في فرق ولا مفيش فرق ما بين القول ده والقول الاكثرين؟ ها، في فرق كبير كمان. ده من اول سفر ينفع القتال، وهنا سفر ما ينفعش القتال فيه، وربيع اول ما ينفعش القتال فيه لهؤلاء، واول 10 ايام من ربيع الاخر. بنتكلم في مده، في مده فرق بين 50 يوم، يعني اقل من شهرين و4 شهور. ماشي. طيب الجزئيه دي انا ذكرت في المساله اللي فاتت، هنقابل الخلاف في أي حته في الايات، فقلتم جوابا صحيحا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، ومدتهم دي هتبقى ايه؟ طيب هنا بقى فين؟ هنا اقابله فين في تفسير الايات يقع بقى فيها خلاف يبنى عليه ذلك؟ ها، فاذا انسلخ الاشهر الحرم، طيب فين في أي حته؟ في تفسير الأشهر الحرم، صح كده الجواب؟ في تفسير ما هي الأشهر الحرم؟ ما هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لو هي الأشهر الحرم اللي هي المعروفة، أنا بتكلم كده على ظاهر الكلام ولسه في تفصيل سيأتي، لو هي الأشهر الحرم المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فالموضوع ملهوش دعوة بال4 شهور دول، 50 يوم لغاية لما ينسلخوا. فيبقى لو هنا بنفسر الأشهر الحرم بأنها الأشهر الحرم المعروفة، إذا أطلقنا كلمة منها 4 حرم، هي دي، يبقى ساعتها هيتقال طيب إيه، إزاي يبقى الآية في آية فيها فسيحوا في الأرض 4 أشهر اللي هتتجاوز المحرم بوقت، وآية أخرى فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إزاي يبقى ده وده؟ فكلام ابن عباس أن هذه في طائفة وهذه في طائفة، هذه في طائفة وهذه في طائفة، ده خاص بناس وده خاص بناس. ده خاص بمين ال4 أشهر عند ابن عباس؟ عند ابن عباس ال4 أشهر خاصة بمين؟ ها، بمن له عهد. وهيبقى فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي منها 4 حرم المعروفين، هيبقى فإذا انسلخ الأشهر الحرم ده خاص بمن ليس له عهد، فيبقى هذا خاص بكده، مفيش تعارض، هذا خاص بده، ده خاص بده، تمام. طيب الله، طب وبعدين يعني، وقول الاكثرين، على قول الاكثرين الذي ذكرناه، قول الاكثرين الذي ذكرناه اللي هو ذكره هنا، ازاي يتعامل هنا مع الاشهر الحرم؟ يقول الاشهر الحرم، طب هو فين الناس اللي هيقاتلوا بعد المحرم على الكلام ده؟ اذا كان كل الناس، يا اما يعني كأن الحد الادنى كان 4 شهور، بل في ناس هتكمل بعد كده اللي هم ليهم عهد اطول من ذلك ولم ينقضوا. لا، هو يفسر الأشهر الحرم لا بالأشهر الحرم المشهورة، يفسر الأشهر الحرم لا بالأشهر الحرم المشهورة، ولكن يفسر الأشهر الحرم هذه ال4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إن هي دي ال4 أشهر، أنها هي دي الأشهر الحرم لحرمة القتال فيها مع الكفار علشان العهد اللي بينهم. فيبقى فإذا انسلخ الأشهر الحرم هنا عندهم في هذا التفسير، في الكلام اللي ذكره هنا، ليس المراد بالأشهر الحرم هنا اللي هي الأربعة، ولكن أشهر الأربعة اللي هي الأربعة المشهورة، ولكن الأشهر الحرم اللي هي الأربعة المذكورة في فسيحه في الأرض 4 أشهر. فالنقطة الثانية في كلام ابن عباس هنا تتعلق بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، تمام. يبقى الأولانية تتعلق بالنقطة الأولانية، في نقطتين ذكرهم في كلام ابن عباس رضي الله عنه، النقطة الأولانية تتعلق بقوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، والنقطة الثانية تتعلق بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم. هنا تنبيه إن لا يلزم إن القول إن الاعتبارين دول حد ياخدهم كده على بعضهم جملة واحدة، يعني إيه؟ يعني ممكن حد يخالف ابن عباس من المفسرين، يخالف ابن عباس في الأول، يخالف ابن عباس في الأول يعني، فيفصل في الناس اللي ليهم عهد ويوافقه في الثاني، يعني ممكن، وده وارد عن بعض المفسرين، في مفسرين كبار يعني فعل ذلك، بيفسر الأشهر الحرم، يفسر الأشهر الحرم بالأشهر الحرم المشهور اللي هي منها 4 حرم، ويجي في الأولانية فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى مدة العهد، فيروح قايل ان غير الذين ليس لهم عهد هيطلعهم بس من الاولانيه ويقول دول المتعلقين، الذين ليس لهم عهد هم دول المذكورين في ايه فاذا انسلخ الاشهر الحرم، ويمشي في الاولانيه من غير دي بقى، من غير الذين ليس لهم عهد على كلام الاكثر. فده في مسالتين مفصولين عن بعض. يعني ابن جرير الطبري رحمه الله ماشي في الاولانيه كده، لكن جه في الثانيه مشى على كلام الاشهر الحرم، ان هي الاشهر الحرم المشهوره. فيبقى ده في غير فهي في غير اصحاب العهود. فالقول بتاع القول الاكثرين اللي ذكروا، انا بنبه لده علشان لما اقرا في كتاب تفسير ما بقاش اول ما اقرا طرف القول اقول ده اللي بيقول كده في الاخر، لا مش شرط يكون ده اللي بيقول كده في الاخر. يعني هي القول مش كتله واحده بيتاخد، لا مش شرط يكون كتله واحده على بعضه. اول ما ابتدي اقرا اقول يبقى هو بيقول كذا وبيقول كذا، لا يلزم لا يلزم، ممكن يكون التفصيل متقسم عنده عادي جدا، يكون في تفصيل متقسم عنده، ولكن الذي ذكره طبعا الكلام هنا في كتاب مختصر ومجمل ورتب بطريقه برضو حلوه. يعني هو جمع الكلام بطريقه، بصوا كام سطر لم كلام كتير جدا، بصوا قاعد اتكلم في الموضوع بقالي قد ايه. ولكن مهم ان احنا نفهم الاقوال كويس، ولاننا الان في تفسير فلازم اعرف ده بقى ارتباطه باني حتت في الايات، اني جزئيه في الايات، وده اظن ان هو صار واضحا عندنا، وانتبه ان ده لا يلزم منه ده. يعني القولين المذكورين أو المسألتين، خليهم مسألتين مش قولين، المسألتان المذكورتان في كلام ابن عباس في الرواية عن ابن عباس، دول مسألتين منفكين عن بعض، منفكين عن بعض. فممكن واحد يخالف ابن عباس في الأولى ويوافقه في الثانية، أو يوافقه في الأولى ويخالفه في الثانية، أو أي حاجة عادي. والقول الأكثرين في قصاد الاثنين دول اثنين تانين نفس الكلام فيهما. هذا إجمال هو فسيح في الأرض 4 أشهر، وطبعا تفسير فسيح في الأرض 4 أشهر كان ممكن الكلام يكون فيه أقصر من ذلك بكثير جدا جدا، ولكنه أجمل علشان الموضوع كله يترتب في دماغنا قبل ما نكمل الكلام في تفسير الآيات. قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، قال لا تفوتونه وإن أمهلكم. طبعا انا بس انبه هنا لملاحظه، يقول هو هنا قال في روايه عن ابن عباس، لان في روايات اخرى عن ابن عباس على قول موافق للاكثرين، عشان بس ننتبه لده. يعني هو في روايات عن ابن عباس كده وفي روايات عن ابن عباس كده، سواء الروايه عن ابن عباس الاخرى قول موجود بقى في التفسير وله من يتبناه. انا بتعامل دلوقتي كقول، يقول لك طب هو ابن عباس قال اني واحده فيهم، هذا مبحث عاوز تروح تدور في الاسانيد دور في الاسانيد، لكن نحن الان نتعامل مع اعتبار ان هو قول خلاص صار موجودا في التفسير، بغض النظر هو ابن عباس ده القول الاول راجع له القول الثاني، واحد فيهم صحيح واحد فيهم ضعيف، بغض النظر عن قضيه النسبه هنا، بغض النظر عن قضيه نسبه القول هنا، صار خلاص قولا موجودا في التفسير وله اعتباراته. طيب قال واعلموا انكم غير معجز الله، قال لا تفوتونه وإن أمهلكم، وأن الله مخزي الكافرين، قال مذلهم في الدنيا والآخرة. وأذان أي إعلام، والأذان هو الإعلام، ومنه أذان الصلاة إعلام بدخول وقت الصلاة. وأذان قال إعلام عطف على براءة، يعني أذان اعتبرها أنها معطوفة على كلمة براءة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال يوم أفضل أيام المناسك وأكبرها جميعا. يوم أفضل أيام المناسك وأكبرها جميعا، هو هنا بيتكلم على إيه؟ هو بيتكلم على إيه؟ هو يوم الحج الأكبر، هو لسه المفسر لم يتكلم في تعيين أي يوم من هذا، ما قالش هو ده أي يوم، المفسر ما يتكلمش لسه فيه، ولكنه يقول كأنه بيوضح ما وجه وصفه بأنه يوم الحج الأكبر، ما وجه وصفه بأنه يوم الحج الأكبر. قال يوم أفضل المناسك وأكبرها جميعا، وبعد كده انتقل للكلام على تعيين هذا اليوم. طبعا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذه الآية نزلت قبل يوم الحج الأكبر، ولكنه أمر من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو مش أمر، هو خبر ربه إنشاء، يعني أذن الناس أعلم الناس بذلك قبل ذلك، ليذهب اللي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب، ويذهب ويجي في يوم الحج الأكبر ويعلمهم بذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو يوم الحج الأكبر؟ قال وهو يوم العيد أو يوم عرفة أو أيام الحج كلها. فذكر ثلاثة أقوال في تعيين يوم الحج الأكبر. قال: يوم العيد اللي هو يوم النحر 10 ذي الحجة، أو يوم عرفة 9 يوم اللي قبليه، أو أيام الحج كلها. بعض السلف فسر يوم الحج الأكبر بأيام الحج مش يوم واحد. فيقال هنا: كيف يقال في أيام الحج إن هي يوم الحج؟ طب هتقال أيام الحج مثلا، يتقال أيام الحج، لماذا يقال؟ هل ينفع يتقال فيها كده؟ أيوه ينفع يتقال فيها كده، أصلا حتى الحروب قال يوم بعاث، يوم صفين ونحو هذا، هذا مش ما كانش يوم من الصبح بالليل، ده كان مجموعة من الأيام، ولكن بيتقال عليها إيه؟ بيتقال عليها مع بعض أنها يوم. طيب، قال: وعن الحسن البصري رحمه الله: عام حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالاستخلاف، وعن بعضهم الذي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين، ولم يجتمع قبله ولا بعده، وقال بعضهم الحج الأصغر العمرة. خلينا واحدة واحدة كده نشوف بس الكلام، وبعد ما أخلص هحاول أرتب، يعني نعنصر كده المسائل التي تعرض لها هنا من أول كلامي في يوم الحج الأكبر. أولا، هنا ذكر قول عن الحسن البصري أن هذا كان في يوم في العام اللي حج فيه سيدنا أبو بكر. لاحظ هنا أن لسه بنتكلم في تعيين اليوم، ولكن الأول تكلم في تعيينه كيوم، أي يوم في الشهر. ثم بعد ما نقول بقى هو يوم النحر ولا يوم عرفة ولا كذا، طب كانت في أنهي سنة؟ في أنهي سنة؟ في أي حجة؟ فقال عن الحسن البصري إن هو العام الذي حج فيه أبو بكر بالاستخلاف، وهذا قول الأكثر، قول جمهور المفسرين، وهو الأصح في ذلك. يعني بعضهم قال: لا، ده هنا المراد هنا يوم الحج الأكبر، يعني يوم الحجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غريب بالنسبة للنظر في سبب النزول أو قصة الآيات نفسها، يعني هذا الإعلام، هذا الإعلام هل كان وقع في، هل هذا الإعلام علشان في حجة، وقع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا الإعلام قبل ذلك؟ طب هو قول غريب أن حد يقول أنها في الحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يقول أحد مثل هذا؟ لماذا يقول أحد مثل هذا؟ لأن أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي: أتدرون، هو في الحجة وهو يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. فهنا البعض ممكن يكون بعيدا عن نظر بقى للسياق أو قصة الآية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته في يوم النحر يوم 10 ذي الحجة سنة 10، قال في حجته يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر، فده نفسر به الآية، هذا نفسر به الآية. طيب هو أنا، طب وأنا لو قلت إن هو لأ ما كانش هو اليوم ده المراد، يبقى أنا كده خالفت الحديث؟ لأ، هو ما خالفتش الحديث، هو يوم الحج الأكبر اللي هو لو هو يوم النحر فهو يوم بيحصل كل سنة، هو يوم بيحصل كل سنة. فيوم الحج الأكبر في فرق بين، أنا الآن أريد أن أبين يوم الحج الأكبر ده أي يوم في السنة بصفة عامة، ولا إن أنا أريد أن أعين كان أي يوم تحديدا، يعني أي يوم في أي يوم في السنة في أي سنة. فيوم الحج الأكبر ممكن نقوله دلوقتي إحنا في زماننا على يوم النحر، ولا يتقال لأ ما ينفعش تقوله على يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم الحج الأكبر. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم النحر، يعني خلاص هو يوم النحر ده كان في سنة واحدة وما بقاش موجود بعد كده، ما هو يوم النحر ويوم يوم النحر موجود في السنة اللي قبلها وموجود في السنة اللي بعدها وموجود إلى زماننا، كذلك أيضا يوم الحج الأكبر يكون موجود قبلها وبعدها إلى زماننا، ويبقى يوم الحج الأكبر كما تدل عليه الروايات في الأحاديث، وهي روايات كثيرة جدا، والأخبار الموجودة في السيرة والملابسات المتعلقة بالنزول وقصص الآية وقراءة سيدنا، كل ده دل على إن هي كانت في حجة أبي بكر رضي الله عنه بالاستخلاف، بالاستخلاف يعني لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الحج. طيب، هنا ذكر تعليلا قال: وعن بعضهم الذي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين ولم يجتمع قبله ولا بعده، كأنه يذكر تعليل ليه هو ليه اسمه يوم الحج الأكبر؟ وهذا تعليل مختلف عن التعليل الأول الذي ذكره. هذا تعليل مختلف عن التعليل الأول الذي ذكره. ليه الأكبر؟ ليه ترى يوم الحج الأكبر؟ فقال إن هو أفضل من أيام، أفضل أيام المناسك وأكبرها جميعا. هنا قال لا، هو يوم الحج الأكبر علشان اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين، ولم يجتمع قبله ولا بعده. وهذا قيل برضو للعلم، هذا قيل في اليوم اللي هو كان في حجة أبي بكر أيضا. يعني في تعليل يوم الحج الأكبر قيل نفس التعليل ده في حجة أبي بكر، قيل نفس هذا التعليل في حجة أبي بكر، إن هو ليه تقال يوم الحج الأكبر لأنه هو كان في حج المسلمين وكان في حج المشركين. ما هو ساعتها بقى في كان في حج المشركين في حجة أبي بكر، وتوافق مع عيد اليهود ومع عيد النصارى، فقيل إن هو يوم الحج الأكبر ولم يتوافق قبله ولا بعد. وعلى هذا التعليل يبقى يوم الحج الأكبر وقع في سنة واحدة وما بيتقالش لا قبليه ولا بعديه. يبقى يوم الحج الأكبر بيتقال على سنة واحدة على حسب التعليل. يوم الحج الأكبر على هذا التعليل يبقى في سنة واحدة، لا يقال في سنة قبليها ولا سنة بعديها، لأن التعليل في الحج الأكبر شيء وقع في سنة واحدة وما حصلش تاني. ثم قال: وقال بعضهم الحج الأصغر العمرة. هذا تعليل ثالث، هذا تعليل ثالث للحج الأكبر. ليه بيتقال الحج الأكبر؟ يقول لأن في حاجة تانية اسمها الحج الأصغر. هو في حج أكبر وحج أصغر؟ يقول لك أيوة، في حج أكبر وفي حج أصغر. إيه الحج الأصغر؟ يقول لك الحج الأصغر ده العمرة، والحج الأكبر اللي هو الحج، إذا أطلقنا الحج فهو إيه؟ يبقى الحج اللي هو الحج المعروف، الحج الأكبر. وفي تعليلات أخرى، ولكن هذا التعليل، هذا التعليل يجعل ان لا اي اصلا ينفع يتقال الحج الاكبر على طول، يعني يتقال الحج الاكبر في اي عام من الاعوام الى زماننا يتقال مثل هذا. طيب نرجع بقى تاني نبص على الكلام من اوله. قال: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اولا عندي قضيه اي يوم هذا في الشهر، ثم كان في اي عام من الاعوام، ثم تعليل تسميته بيوم الحج الأكبر. ثلاث موضوعات اللي اتكلم فيهم. أي يوم في العام، طبعا هو مش عام يعني، أي يوم في ذي الحجة يعني، وأي عام، سواء بقى حجة أبي بكر أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة قول إنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف يعني، بس أنا هو ذكره وبينت وجهه إيه، والتعليل لماذا اسمه الحج الأكبر. هو ذكر هنا ثلاث علل. طيب واضح الكلام. يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله قال. أي بأنه، أن الله يبقى هو ده إيه؟ أي بأنه، كان في تقدير بأن الله وقرئت إن الله. أن الله أي بأنه بريء من المشركين، أي من عهودهم ورسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال قبل ما نتكلم على رسوله، في قراءة أخرى أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بالنصب. طيب قراءة النصب واضحة خالص ما فيهاش حاجة، تبقى إعراب رسوله إيه؟ معطوف. طب ماشي، ما معطوف على إيه؟ معطوف على لفظ الجلالة، معطوف على اسم أن. أن الله بريء من المشركين ورسوله، معطوف على أن الله ورسوله. طيب ده واضحة، هذه القراءة واضحة. هنا القراءة بالرفع، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهنا يتكلم بقى ليه هنا مرفوع. قال: عطف على المستكن في بريء، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي ورسوله كذلك. وعند ابن الحاجب جاز في مثله أن يكون عطفا على محل اسم إن، اسم أن. ذكر هنا ثلاثة احتمالات في إعرابها، ذكر ثلاث حاجات في إعراب ورسوله على قراءة الرفع. الأول فيها عند ثلاث حاجات، الأول قال عطفا على مستكن، تاني حاجة قال أو مبتدأ، والثالث اللي هو نقلوا عن إيه على مذهب ابن الحاجب. الأول قال عطف على المستكن في بريء، عطف على المستكن في بريء. يعني عطف على المستكن في بريء؟ يعني الضمير المستكن في كلمة بريء، يعني ايه الضمير المستكن في كلمة بريء؟ أن الله بريء من المشركين، أن الله بريء. بريء هذه لو كانت فعل، أن الله يبرأ، يبرأ، ففي هنا ضمير مستكن، أن الله يبرأ هو. الضمير ده ضمير الفاعل، ده بيتقال عليه بقى صار هنا ضمير، ده ضمير لو هي فعل، لكن لو هي اسم ففي معنى ضمير مستكن فيها، لأن هي كأن المعنى كان أصلها فعل، فهي تبقى معطوفة على الضمير المستكن في بريء، كأن المعنى أن الله يبرأ من المشركين ورسوله معطوفة على الضمير الفاعل في يبرأ، لكن هو ما فيش ضمير فاعل أصلا، احنا أصلا هنا ما فيش فاعل، ولكنه يكون عطف، يكون عطفا على المستكن في بريء، اللي هو الضمير اللي يقصد هنا الضمير المستكن في كلمة بريء. طيب هذا وجه في الإعراب. الوجه الثاني قال، وده الوجه الساهل ده، قال أو مبتدأ محذوف الخبر، أي ورسوله كذلك، أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك، ورسوله كذلك، أصلا ده هنا هتبقى عطف جمل، ده عطف جمل، ورسوله مش معطوف على، يعني مش كلمة معطوفة على كلمة، ورسوله مبتدأ وكذلك خبر شبه جملة يعني متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وتبقى خلاص ده مبتدأ ومرفوع، ويبقى ورسوله تكون مبتدأ وخبره محذوف. القول الثالث الذي ذكره عن ابن الحاجب أو على مذهب ابن الحاجب أنه جاز في مثله أن يكون عطفا على محل اسم أن، وهذا على قول من يقول بذلك، مش في كل اسم أن، ليس في كل اسم أن يجوز أن تعطف على محله، يعني أن تقول مثلا أن مثلا رأيت أن الأمر كذا وحبيت أعطف على الأمر، يعني رأيت أن زيدا صالح وعمرا أو عمرو، هي الفكرة في كده، إن أنا عطفت على المحل اللي كان أصله في البداية، كان أصله قبل كده مرفوع. هذا لا يصلح في أي، عشان بس نبقى واخدين بالنا، هذا لا يصلح عنده في أي تركيب، يعني لازم يكون في حاجة معينة حتى كده في النحو علشان يصلح إن هو يعطف عليه. هذا عنده يصلح كمثال على ذلك، أن الله وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، تكون رسوله معطوفة على محل لفظ الجلالة، أن الله المحل بتاعه يقول هنا، ينفع تكون معطوفة على المحل فتكون مرفوعة، وكأن المحل أصله كان هنا أن يكون الرفع. تمام، دي ثلاث وجوه ذكرها في رفع رسوله. طيب أن الله بريء من المشركين بقى ورسوله، تصير المعنى ايه؟ مشهوره هذه الايه في ايه؟ في الايه دي مشهوره قوي في حاجه كده، لمن قراها بالجر. مشهوره في ايه؟ قبل ما تقول لا تصح وبتاع، ها علامات ايه؟ مشهورة جدا في قضية سبب وضع علم النحو، صح؟ دايما يقولوا الآية دي، وإن هو إن سمع بعض أحد الأعراب يقول كذا، فإن هو هاله هذا الأمر فنشط لذلك، وفي بعض الروايات إن سيدنا علي دفع هذا إلى أبي الأسود الدؤلي فلم ينشط لذلك، لغاية لما سمع رجلا يقرأ، مش أعراب طبعا، سمع رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال لا لازم نعمل كده يعني. طبعا هو القصة دي لما بنذكرها في قضية النحو أو في القصة نفسها، يعني هذا لا يعني إن إحنا بنسلم بالتفصيل اللي وقع، التفصيل النحوي، إحنا بنحكي القصة نفسها وكيف أن المعنى الفاسد يكون كذا كذا، وإلا فإن القراءة بالجر وردت في الشاذ، القراءة بالجر وردت في الشاذ، تمام؟ ولكن لما وردت في الشاذ، طبعا الأصل في القراءة الرواية، لما وردت في الشاذ يبقى ليها توجيه، لما وردت في الشاذ ليها توجيه، التوجيه ما ينفعش أبدا تبقى معطوف على المشركين، ولكن هي ليها وجه نحوي، ليها أكثر من وجه نحوي، ليها وجه نحوي، ليها أكثر من وجه نحوي، هيتقال الله طب هو ليه أبو الأسود الدؤلي، إن صحت هذه القصة، ليه أبو الأسود الدؤلي هاله ذلك، لم يقف على المعنى، على الرواية دي نفسها في القراءة، عادي جدا. ومثل هذا نجد كثيرا، مثل هذا نجد كثيرا في الأخبار، إن فلان وعشان كذا، فالقصة نفسها تبقى حلوة، يعني القصة نفسها تبقى حلوة، ولكن لما ناخد المسألة نحررها علميا ممكن نلاقي لا هي في تفصيل، ولكن أنا لم أذكر المسألة ابتداء لإعراب الآية أو لبيان الوجوه فيها والصواب والخطأ، ليس هذا كان هو المقصود لما بيذكروها في قضية إنشاء النحو، لكن بيحكي القصة التي من أجلها وقع مثل هذا، لكن القراءة موجودة في الشاذ عامة، هي القراءة شاذة ولا يقرأ بها، والمعنى نفسه بعيد، حتى التأويل بتاعها في بعد، ولكن وارد فيها عدة وجوه في الجر. تمام، ولكن زي ما ذكرت ان هو في الشاذ يوجه، الشاذ يوجه، تمام، يوجه نحويا، بيوجه نحويا ويؤلف فيه، والعلماء ألفوا فيه، ممكن امر اصلا ممكن حد يستغرب المعنى لما يسمعه مثلا، او يستغرب المعنى اذا سمع على وجه اعرابي معين فيجدها في الشاذ، يقول لك الحمد لله دي في الشاذ ما بنقراش بيها، مش ما بتقراش بيها، ايوه، لكن هي ما دامت هي في الشاذ فهي لها توجيه. الشاذ هذا اما يعني اجود تقدير فيه ان هو هيكون نزل ثم اما انه نسخ او ترك، يعني ان هو يكون ما يتعلق بالقراءات والاختيار فيها وكده، ثم أقل التوجيهات فيه إن هو شيء قرئ في وقت العربية، يعني شيء قرئ في وقت يعني اللي قالوه ما قالوش غلط، يعني لما حد قرأه في الشاذ ما مش هنخطئه لغويا، يعني ده أقل حاجة لو أنا قلت السند فيه مشكلة وبتاع، بس هو اتقال في الوقت ده. تمام، طيب، ممكن أحد التوجيهات من التوجيهات القسم، فبعضهم قال أن هذا على القراءة الشاذة من القسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قول الله سبحانه وتعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، ان الله بريء من المشركين ورسوله، تبقى هو قسم مثلا. و برضه قيل فيها ان هي مجروره على المجاوره، كما قيل في وجه في جر وارجلكم، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، فيها عده وجوه في الجر في قراءه الجر وارجلكم، من هذه الوجوه ان هو على المجاوره، وان كان القول بالجر على المجاوره بيكون في ضعف، لكن هو موجود في اللغه العربيه، اللي هو بيضربوا ليه مثال ايه كده مشهور كده في اللغه العربيه، في مثل كده هو دايما يستحضروه في قضيه الجر على المجاوره، ها مين يعرفه؟ احسنت، تمام، من دخل جحر ضب خرب، ماشي، دخل جحر ضب خرب، على اساس ان خرب المفترض نعت للجحر، فدخل جحر ضب خريبا، الاصل فيها هكذا، ولكنهم ينطقونها بيقولوا ايه على المجاوره، وده غير سالم برضو عند الكل، ان هو هل يا ترى هو فعلا الجر هنا على المجاوره ولا مش على المجاوره، على اي حال يعني هي ليها توجيهات، والقراءه شاذه بالجر. يهمنا دلوقتي قراءه، نشوف توجيه المتواتر، فنظرناه هنا. حتى احيانا يعني من الامور اللطيفه احيانا لما نذكر مثلا القصه بتاعت ابي الاسود الدؤلي والرجل الذي قرا ورسوله، قال لا ازاي والمعنى كذا، فلما نقول ورسوله ممكن حد ما يتعدي عليه ان هو طب ما ينتبهش ان هو يدور على اعرابها، المهم هي اي حاجه تبقى الجر، اي حاجه غير الجر، هو الاصل هو يعني على النحو البسيط، ان لو حد ببساطه النحو البسيط خالص يقول يبقى هنا اللي يمشي معاه تبقى ورسوله بالنصب، لكن الرفع يحتاج الى تقديرات، ويحتاج ان هو في تفصيل في اعرابي لا ينتبه، علشان هو ملتفت لقضيه دفع الجر، هو ملتفت لقضيه دفع الجر ولا ينتبه ليه ان القراءه اللي هو اصلا بيقرا بيها بالرفع. طيب، قال تعالى فان تبتم، قال من الكفر والغدر فهو خير لكم، يقول فإن تبتم من الكفر والغدر فهو أي الرجوع خير لكم. يعني إيه فهو أي الرجوع؟ المراد هنا التوبة، فإن تبتم فالتوبة خير لكم، ولكن التوبة مؤنثة، فاستخدم بدلا من كلمة التوبة الرجوع عشان يبقى مذكر، فإن تبتم من الكفر والغدر فهي خير، يعني هي التوبة لو كانت هي، لكن هي هو، فاستخدم كلمة الرجوع اللي هي بمعنى التوبة، ولكن كلمة إيه؟ كلمة مذكرة، لو فعل التوبة يعني، وهذا حسن منه في العبارة، حسن جدا منه في العبارة، وهو بيفسر فهو قال الرجوع، يعني يقول فين الرجوع اللي موجود هنا، ما تقول التوبة لازم يعني تلف وتدور، لو عمل كده علشان التذكير في الضمير، قال فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم من التوبة فاعلموا أنكم غير معجز الله، قال غير فائتين أخذه وعقابه، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، قال في الآخرة. ومحتمل ايضا ان يكون العذاب الاليم في الدنيا، يعني ممكن يكون على اوسع من ذلك ان يكون في الدنيا بما ينالونه على ايدي المسلمين في الجهاد في سبيل الله، وفي الاخره العذاب الاليم معروف. نتوقف هنا، ولكن قبل ان نتوقف ننتبه بقى ان ما يتصل بعد ذلك الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا ياتي بعد ذلك، فهنا الكلام على استثناء من الكلام السابق ومتصل كما ذكرت بالكلام المجمل الذي ذكره رحمه الله، ومهم يكون حاضر معانا باذن الله في المره القادمه واحنا بنكمل تفسير الايات في صدر سوره التوبه. نكتفي بهذا القدر. وسورة التوبة سورة جميلة جدا في دراستها والمسائل اللي موجودة في تفسيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالقرآن وأن يمتعنا بتفسير القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.